قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان جزاء الوضوء يوم القيامة. قال: إن أمتي يأتون، أي حين يدعون في أرض المحشر، وحين إتيانهم إلى الحوض يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه العلامة غرا. الغرة هي البياض في وجه الفرس، أي أن أمة محمد يأتون وجوههم بيضاء لامعة من أثر الوضوء. وقوله محجلين، التحجيل هو البياض في قوائم الفرس، يعني في أطراف يدي الفرس ورجليه بيض. كذلك المتوضئ يوم القيامة يداه ورجلاه بيضاء. قال: من أثر الوضوء. متفق عليه واللفظ مسلم، ولفظ البخاري يدعون بدل يأتون. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن أمتي يأتون، يدل على فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفضيلة هذه الأمة على الأمم بوجود ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لها، فكون محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل أصبحت أمته أفضل الأمم. المسألة الثانية قوله إن أمتي يأتون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المثنى عليها في النصوص هي أمة الإجابة، أي الذين اتبعوه. وأما من ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فليس من أمة الإجابة، وإنما يكون من أمة الدعوة. والمسألة الثالثة قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة، يدل على الجزاء من جنس العمل، فلما نظفوا وجوههم بالماء أنار الله وجوههم يوم القيامة، وكذا أيديهم وأرجلهم. المسألة الرابعة قوله يوم القيامة، يدل على أن هذا خاص الذي هو البياض في الوجه وأطراف اليدين والقدمين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط. أما الوضوء فشرع على من كان قبلنا، كما جاء في قصة سارة فقامت فتوضأت وصلت، كما في قصة جريج راهب فقام فتوضأ وصلى، ولكن شرفت هذه الأمة على غيره من الأمم تكريما لها. المسألة الخامسة قول يأتون يوم القيامة، من حكم هذا البياض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: وإن الناس يختلجون إلي. قال الصحابة: خير يا رسول الله، فبما تعرفون؟ قال: إن أمتي قضى بوله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنكر تركه في منكره لئلا يترتب عليه منكر أعظم مفسدة. وأخذ منه العلماء قاعدة شرعية عظيمة، وهي ارتكاب أخف المفسدتين، فلو لم يقضي بوله قد يتجنس بدن العرابي أو ثوبه أو يزيد في نجاسة المسجد وهو يسير، وأيضا قد يتضرر من قطع بوله. والمسألة العاشرة قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، هذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يثرب على هذا الأعرابي، وأيضا لم يأمر الأعرابي بأن يحضر هو ماء، وإنما أمر غيره تلطفا مع ذلك الأعرابي. والمسألة الحادية عشرة قوله بذنوب من ماء فهريق عليه، أي على التراب، يدل على أن يطهر من النجاسة بصب الماء عليه حتى يزول أثر النجاسة، ولا يشترط إخراج هذا التراب مثلا من المسجد ونحو ذلك، ويقاس عليه بقية النجاسات، مثل لو وقعت نجاسة في ثوب تغسل يصب عليها الماء حتى تزول النجاسة أو أثرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال حتى تقرصيه وصب عليه الماء. والمسألة الثانية عشرة قوله بذنوب من ماء، لم يعين كمية هذا الماء، فهو بحسب النجاسة، كانت النجاسة كثيرة فيزاد من الماء، وإن كانت قليلة يقلل من الماء. المسألة الثالثة عشرة اختلف العلماء هل النجاسة إذا وقعت على التراب لا يطهرها سوى الماء أم أن جفافها طهارة لها؟ على قولين. القول الأول أن النجاسة إذا وقعت على التراب لا يطهرها سوى الماء لهذا الحديث وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن غير الماء يطهر النجاسة إذا وقعت على التراب ونحوه مثل الشمس إذا وقعت عليه كذلك الهواء وهو مذهب الحنفية وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما وهو القول الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صحيح البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد فأثر بولها يزول من الشمس ومن الهواء ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذنوب على مائها وإنما أريق الماء على بول الأعرابي لسرعة تطهيره وقد يحتاجون للصلاة في هذا المكان. قال متفق عليه. بعد ذلك قال عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الجراد والسمك الميت لا ينجس الماء ولو تغير. فلما ذكر المصنف رحمه الله وقوع النجاسة على التراب ذكر بعد ذلك وقوع الحيوانات الطاهرة في الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قوله أحلت أي أبيحت لنا ميتتان وهي التي ماتت حتفا فيها يعني من غير ذكاء الجراد وهو المعروف والحوت أي السمك وما ودمان يعني فيهما دم كما سيأتي الكبد هو معروف وهو العضو الوحيد في الإنسان الذي ينمو والطحال على وزن كتاب كذلك يجوز أكله ولو كان فيه دم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة القول أحلت لنا ميتتان هذا يدل على أن هذه الأمة رفع عنها أغلال وأسرار كثيرة فأبيح لهم نوع من الميت. والمسألة الثانية قوله حلت لنا ميتتان يدل على أن الأصل عدم أكل الحيوان إلا بتذكية لكن استثني هذان الأمران من العموم لقوله أحلت. المسألة الثالثة قوله الجراد يدل على أنه على جواز أكل الجراد لو وجد ميتا فدل على طهارته. والمسألة الرابعة قوله والحوت يدل على أنه يجوز أكل الحوت إذا أخرج من البحر ويجوز أكله لو وجد ميتا طافيا على البحر أو على ساحل البحر فلا يشترط فيه التذكية. المسألة الخامسة لما كان الجراد والحوت طاهرين فدل على أنهما لو وقعا في ماء وتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه طاهر لأن تغيره من شيء طاهر مثل لو تغير الماء بطعم ورق من الشجر ونحو ذلك ومثل لو تغير طعم الماء بالإسمنت أو من الطين فلا يسلبه الطهورية. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. المسألة السادسة قال وأما الدمان فالكبد يعني يدل على جواز أكل الكبد من دون غسل الدم منها لأن الأصل تحريم شرب الدم أو أكل ما فيه دم مسفوح كما قال سبحانه أو دم مسفوح فاستثني الكبد. والمسألة السابعة قال الطحال يعني يجوز أكله ولو كان منغمسا في الدم. والمسألة الثامنة يدل على تحريم شرب الدم بمفهوم هذا الحديث وقد جاء نصا فيه في كتاب الله أو دما مسفوحا. وإن كان الحديث ضعيفا فقد أجمع العلماء على ما فيه من الميتتين والدمان إذا قرأوا أحمد وابن ماجه سند ضعيف. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. غسل الأذنين والرأس لا يدخل فيه اليمين لأن الرأس عضو واحد ولأن الأذنين كل يد على أذن. والمسألة الرابعة يدل على أهمية الوضوء في الإسلام إذ جاءت تفاصيله بالقول والفعل والتطبيق العملي له من قبل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فيجب على المسلم أن يستشعر تلك العبادة العظيمة التي تكفر الخطايا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان أن من لبس العمامة فمسح عليها لا يمسح على شعر رأسه. قال توضأ فمسح بناصيته، الناصية هي مقدم الرأس من جهة الأعلى، وعلى العمامة هي ما يوضع مكورا على الرأس، وعلى الخفين وهو ما يكون من جلد. قال رواه مسلم. هذا الحديث دل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فمسح بناصيته وعلى العمامة، يدل على أن من لبس العمامة على طهر فإنه يمسح عليها ولا يحتاج، فإنه يمسح عليها ويكفيه ذلك عن مسح شعر الرأس. المسألة الثانية طريقة المسح على العمامة بأن يبدأ من أعلى الناصية. المسألة الثالثة قوله الخفين، يدل على أن المسح على الخفين يغني عن غسل الرجلين بشروطه، وسيأتي ذلك بإذن الله مفصلا في أحكام العمامة والخفين في باب المسح على الخفين. المسألة الرابعة يدل على سماحة الإسلام وتيسير تشريعه في مسح العمامة والخفين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في بيان طهارة عين، ثم بعد ذلك ذكر بقية ثم بعد ذلك ذكر في بقية الأحاديث طريقة إزالة النجاسة، أي أن المصنف رحمه الله بدأ في ذكر أحاديث عنوان الشق الثاني قبل الأول. ولو قال رحمه الله تبويب باب بيان النجاسات وطريقة إزالتها لكان متوافقا مع ما ذكره من أحاديث. والأصل في الأعيان هي الطهارة، لأن الغالب على وجه الأرض ما هو الطهور، لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والمحرمات التي عليها قليل، لذا ذكر القليل وبقي الكثير على الإباحة. وشرع المصنف رحمه الله في بيان مائع قد يشرب وبين أنه نجس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان أن الخمر نجسة. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، وصدر هذا الحديث أن أيتاما ورثوا خمرا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أهرقوها، يعني شبوها، فقيل أفلا نتخذها خلا؟ قال لا. والخل هو المادة المتحولة بعد الخمر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة لقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة مسائل الدين. والمسألة الثانية قوله سئل عن الخمر تتخذ خلا يدل على نجاسة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ونهى أن يتخذ منها خلا، وهذا القول وهو نجاسة الخمر هو قول الجمهور، بل حكى أبو حامد الإجماع على ذلك. وإلى نجاستها ذهب شيخ الإسلام أيضا، واستدلوا بهذا الحديث وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخره، قال رجس من عمل الشيطان أي نجس. والقول الثاني أن الخمر طاهرة ولو وقعت على الثوب لا يلزم غسلها، واستدلوا على ذلك أنه كما ما في صحيح البخاري لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم في طرقات المدينة، قالوا فلو كانت نجسة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها لئلا يقعوا في نجاسة لا يعلمون بها. وإلى هذا القول ذهب الشوكاني والغزالي والصنعاني. ويترتب على مثل هذه المسألة العطورات التي فيها كحول، فمن قال إن الخمر نجسة لا يجوز اتخاذ العطورات التي فيها الكحول واستعمالها، ومن قال إن الخمر طاهرة جاز له استعمالها، ولكن العطورات فيها تفصيل التي فيها الكحول. فالعطورات التي فيها الكحول لا تقاس على الخمر لأن المادة التي فيها تزول، وإنما فيها الذهب والفضة إذا حرم الشرب فيهما فيحرم أيضا استعمالهما في الوضوء أو الغسل ونحو ذلك، وهذا هو الشاهد من الحديث. والمسألة الرابعة قوله ولا تأكلوا في صحافها، يدل على تحريم الأكل في صحاف وأواني الذهب والفضة، ويلحق بها ما كان وسيلة لذلك مثل ملاعق الذهب وملاعق الفضة، كما يلحق بالشرب فيهما بكأس الذهب كأس الفضة. بل يجوز أيضا إذا كان رجلا يقتني مثلا الذهب ولو لم يستخدمه فلا يجوز أن يضعه في زينة ونحو ذلك له في البيت. المسألة الخامسة قوله فإنها لهم في الدنيا، وهذا على سبيل التمتع لا على سبيل الحل لهم، فهي محرمة على كل مكلف سواء كان مسلما أو كافرا. والمسألة السادسة يدل على سعة حلم الله سبحانه ورحمته، إذ جعل الكافر يتمتع في دنيا يسيرة ومنع منها المسلم ليتمتع بها في جنات النعيم. والمسألة السابعة قال ولكم في الآخرة، هذا يدل على شيء من نعيم الجنة إذا أهلها يأكلون ويشربون في صحاف من ذهب وفضة، قال سبحانه طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. والمسألة الثامنة يدل هذا الحديث على قاعدة عظيمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، من شرب في الذهب والفضة مثلا في الدنيا لا يشربه في الآخرة. في صحيح مسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والمحرم إذا مات يبعث يوم القيامة ملبيا، والشهيد إذا قتل يبعث يوم القيامة ودمه يثعب، وهكذا. والمسألة التاسعة يدل على أنه يجب على الإنسان أن ينهى نفسه عن تمتع محرم زائل، إذ هو بإذن الله معوض عنه بشيء عظيم فلا يستبق العاجلة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان عقوبة من يشرب في إناء الفضة. قال عن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة، ولمسلم والذهب، إنما يجرجر، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، في بطنه نار جهنم، يعني والعياذ بالله أن كان يبتلع نار جهنم واسمع لها صوت في بطنه بسبب شربه من آنية الفضة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة قولها الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر يدل على تحريم الشرب من آنية الفضة وكذا الذهب كما في الرواية الأخرى. المسألة الثانية إذا كان يحرم الشرب منهما فكذلك الوضوء، وضع الوضوء أي الماء فيهما. والمسألة الثالثة قوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يدل على أن الإسلام حكيم يبين بعض العقوبات للناس لعلهم يرتدعون، لا سيما ما هو محبب فعله للنفس، وهناك عقوبات لم يبين الإسلام عقوبتها مثل عقوق الوالدين لأن عقوبته ظاهرة. المسألة الرابعة يدل العياذ بالله على أن جهنم فيها ألوان عديدة من العذاب، وليس فقط إحراق الجسد بل تعذيب بها في الجسد أيضا. المسألة الخامسة يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة، حيث يجعل النار التي ليست عي التي ليست مادة محسوسة تدخل في الجوف ويكون لها صوت. قناة فيصل آل صفر تقدم باب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والبهاء والجمال، وهذا متحقق في الوضوء الشرعي، إذ أنه نظافة من الخطايا والأوزار، وهو يوم القيامة أيضا جمال، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. ولما ذكر رحمه الوضع حتى يخرج العطر من الزجاجة إلى ما يراد تطيبه، لذا تراه تبخر ولا يبقى للكحول أثرا، لذا فلا يكون في حكم الخمر لزوال عينه وأثره أيضا. والمسألة الثالثة قوله تتخذ خلا، الخل هو المعروف، والخل فيه تفصيل في تصنيعه، إذا تخلل بنفسه يجوز استعماله، يعني لو وضع الخمر ونسي يتحول إلى خل، فهذا يجوز استعماله، وإذا صنع فلا يجوز، وهو بالإجماع. يعني لو شخص أخذ خمرا ووضع له معالجات ليتحول إلى الخل لا يجوز، ولو شخص وضعه مثلا في بيته، وضع الخمر في بيته نسيانا ثم تحول إلى خل يجوز استعماله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على هذا. فالمسألة الرابعة يدل على قبح الخمر، فمع ضرره هو نجس. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما، لأنه يلوث باطن الجسد، فتبقى هذه التلوثات الشيطانية في جسده 40 يوما. والمسألة الخامسة يدل على المحاسن هذه الأمة أن الخمر حرم عليها، ليكون أهل العقول في كمال وعيهم في حياتهم. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحمار الأهلي نجس. قال لما كان يوم خيبر، يعني غزوة خيبر وهي في السنة السابعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي، أن يرفع صوته ليبلغ الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر فإنها رجس، أي نجس. قال متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لما كان يوم خيبر يدل على أن تحريم الحمر الأهلية وهي الحمير المعروفة التي تخدم بعض الناس في النقل والركوب، لبيان أن تحريم الحمر الأهلية متأخر. والمسألة الثانية قول لما كان يوم خيبر يدل على أن غزوات المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن في النفوس فكانت تؤرخ. والمسألة الثالثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أن ينادي، يدل على أن للإمام، يدل على مشروعية إنابة الإمام غيره لبيان الشرع، ومن اتخاذ الدعاة والمعلمين لتعليم الناس، فهو سنة محمدية. المسألة الرابعة إن الله ورسوله، قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، قوله إن الله ورسوله ينهيانكم يدل على جواز جمع اسم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في التحليل أو التحريم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما سمع الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، لأن مقام الخطبة مقام تفصيل. والمسألة الخامسة قوله إن الله ورسوله يدل على أن ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فالله نهى عنه أيضا، كما قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع. والمسألة السادسة يدل قوله إن الله ورسوله على تغليظ تحريم أكل الحمار الأهلي. والمسألة السابعة قوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، وفي لفظ الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحم الحمار الأهلي، ويدل أيضا على تحريم شرب لبنه لأن لحمه نجس. والمسألة الثامنة قوله عن لحوم الحمر يدل بمفهومه على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية وهي المخططة التي عليها خطوط. والمسألة التاسعة قوله فإنها رجس يدل على أن لحم الحمار نجس، وهذا بالإطلاق. الآنية ذكر بعد ذلك ما الذي الماء الذي يتوضأ به، فالوضوء هو الماء، والوضوء بالضم هو الفعل، يعني حركة الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان استحباب السواك مع الوضوء. قال لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الوجوب لوجود المشقة. أشق يعني أعنت وأصعب على أمتي، المراد بأمتي أمة الإجابة يعني من أجابها النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. لأمرتهم بالسواك، السواك هو ما يظهر الأسنان وداخل الفم ويدخل فيه اللسان أيضا مع كل وضوء، أي عند كل وضوء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لولا أن أشق على أمتي، يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، إذ يخشى علينا المشقة حتى في السواك مع الوضوء، وما كان أكبر من ذلك فهو باب أولى. المسألة الثانية قوله لولا أن أشق على أمتي، يدل على أن المفضل في أمته هم من اتبعه. المسألة الثالثة يدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أمته يتبعونه حتى في السواك. المسألة الرابعة قوله لأمرتهم بالسواك، يدل على أن السواك مستحب وليس بواجب، إن الوجوب عدل عن الأمر به خوف المشقة، وبعضهم ساق الإجماع على ذلك. المسألة الخامسة لم ينقل نص في نوع السواك من أي أنواعه، لكن تعرف الناس على شجر الأراك، ولو استاك بغصن الزيتون مثلا أو غيره فحكمه حكم السواك، لأن شجر الأراك لا ينبت في جميع العالم، ولم يأتي نص بتخصيص التسوك به. المسألة السادسة قوله مع كل وضوء، يدل على أن الأفضل أن يكون السواك مع عضو الوضوء الذي فيه تنظف الأسنان، تنظيف الفم، فالسنة قبل أن يتمضمض يتسوك، ثم بعد ذلك يتمضمض فيغسل فمه من أثر ما نظف به السواك. ولو استاك قبل بداية الوضوء أو بعد المضمضة لا بأس، لكن الأقرب أن يكون قبل المضمضة، والله أعلم. قرأ مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. صوت الماء. والمسألة السادسة تدل على أن وعد الله حق وعذابه شديد، فيجب أن نأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جلود الحيوانات طاهرة بعد دبغها، وذكر هذا الحديث باب المياه لأن الجلد من الأوعية قد يوضع فيها الماء، لذا ذكر حكم ذلك. قال إذا دبغ، الدبغ هو ضرب الجلد لإخراج ما فيه من النتن والرطوبة، أي تنظيف الجلد. الإهاب، المراد بالإهاب الجلد قبل دبغه. فقد طهر أي تنزه من الدنس أي الوسخ ومن النجس. مثال ذلك لو أن شخصا ذبح بقرة، فجلد البقرة إذا نظف من الدم ومن الرائحة التي فيه فإنه يصلح أن يكون وعاء يوضع فيه الماء وغير الماء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا دبغ الإهاب، يدل على رحمة الله عز وجل بالإنسان، إذ أباح الانتفاع حتى بالحيوانات بعد موتها. المسألة الثانية قوله إذا دبغ الإهاب، الإهاب الألف واللام للعموم، فظاهر هذه اللفظة أن كل جلد حيوان إذا دبغ يجوز استعماله وهو طاهر، كجلد الخنزير وجلد الكلب وكذلك كجلد الشاة. وإلى هذا القول ذهب بعض أهل العلم، والقول الثاني أن هذا عام مخصوص بما مأكوله طاهر في الحياة، أي بالبهيمة الطاهرة التي تؤكل في الحياة في حياتها، كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، فجلد النمر والأسد والكلب والخنزير ونحو ذلك حتى ولو دبغ لا يجوز بيعه وشراءه، لأن سلم نهى عن افتراشه. المسألة الثالثة قوله فقط طهر يدل على أن الجلد ما مأكوله طاهر في الحياة يطهر فيجوز وضع المائعات فيه كالماء ونحو ذلك، وهذا هو الشاهد من الحديث فقط طهر، رواه مسلم. ثم ذلك قالوا عند الأربعة أي ماء هاب، ساق المصنف هذه اللفظة لبيان أن جميع الأهب إذا دبغت فهي طاهرة، فيدخل في ذلك جلود السباع والخنزير وغير ذلك. وسبق أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول مرجوح، لأن الحديث ضعيف، لأن هذه الرواية ضعيفة. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جلود الميتة أيضا تطهر بالدباغ، فحديث ابن عباس السابق إذا دبغ الإهاب يعني من ما هو مذكن تذكية شرعية أو غير شرعية، وهنا هذا الحديث ساق المصنف لأنه صريح في الميتة، سواء كان مأكوله طاهر اللحم، سواء كان مأكول اللحم طاهر في الحياة أو لا. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، المسألة الأولى قوله دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن كل ميتة سواء كانت مأكولة طاهرة في الحياة أو كالشاة. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث العظيم المفصل لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله أن عثمان دعا بوضوء، المسألة الأولى يدل على أهمية إتقان الوضوء، إذ أن الخليفة الراشد كان يعلمه رعيته. المسألة الثانية يدل على تواضع عثمان رضي الله عنه. والمسألة الثالثة يدل على نوع من أنواع التعليم وهو التطبيق العملي. المسألة الرابعة قوله دعا بوضوء أي بماء، فدل على أن الأصل في رفع الحدث هو الماء. والمسألة الخامسة قوله فغسل كفيه 3 مرات، وغسل الكفين سنة لأن الله عز وجل لم يذكره من أركان الوضوء الأربعة، فلو بدأ بالوضوء بالمضمضة أجزى. المسألة السادسة قوله 3 مرات يدل على عناية الإسلام بالنظافة. والمسألة السابعة قوله فمضمضة، هذا يدل على وجوب المضمضة في الوضوء، وإن لم تذكر في الآية لأن الفم داخل في الوجه بالمضمضة. المسألة الثامنة قوله واستنشق، يدل على وجوب الاستنشاق على القول الراجح، وهو سحب الماء إلى داخل الأنف. والمسألة التاسعة قوله واستنثر أي أخرج الماء من أنفه، فيدل على وجوب ذلك. المسألة العاشرة قوله فمضمض واستنشق يدل على عظمة الإسلام، إذ لا يوجد دين سواه يغسل داخل الأنف في اليوم والليلة مرات عديدة. المسألة الحادية عشرة قوله ثم غسل وجهه 3 مرات يدل على فرضية ذلك لقوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم، والرقبة ليست داخلة فيه. والمسألة 12 قوله 3 مرات ورد أيضا أنه مرة، ورد مرتين. والمسألة الثالثة عشرة قوله ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، يدل على وجوب ذلك، ويدل عليه قوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق، وورد أيضا مرة ومرتين، فمرة واجب والمرتان فضيلة وأفضل منها الثلاث. والمسألة الرابعة عشرة قوله ثم غسل يده اليسرى إلى المرفقين ثلاث مرات، الترتيب بين العضوين سنة، فلو قدم اليسرى قبل اليمنى يجوز، لأن الآية لم تنص على الترتيب، وإن وقال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، والسنة اليمين. والمسألة الخامسة عشرة قال ثم مسح برأسه، وهذا ركن في الوضوء لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. والمسألة السادسة عشرة قوله ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، وورد مرة ومرتين. والمسألة السابعة عشرة قول ثم اليسرى مثل ذلك، يدل على تفضيل اليمين على اليسار لقوله عليه الصلاة والسلام، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يعني في وضوءه، فهذا يدل على اليمين قبل اليسار سنة وليس بواجب. والمسألة الثامنة عشرة قوله ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يدل على وأما لعابه وعرقه فطاهر للحاجة لكثرة حاجة الناس إليه، فلو قيل بنجاسة لعاب الحمار لو شرب من ماء وقلنا إنه نجس، لو ركبه شخص وصابهم العرق وهو الغالب قلنا نجس، كان في مشقة شديدة، فهو في لعابه وعرقه مثل الهرة في كونه من الطوافين، وأما بوله وروثه فهو نجس. قال متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان أن لعاب الإبل طاهر. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى لحجة الوداع وهو على راحلته، نوع من أنواع الجمال اتخذ للركوب، وهي أعز أنواع الإبل أي التي تكون راحلة. قال ولعابها يسيل على كتفه، الكتف هو مقصرة المنكب، مكان في آخر المنكب. رواه أحمد وصححه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة قوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يدل على مشروعية تعليم الناس في منى أحكام الحج وغيره ولو بخطبة. المسألة الثانية قوله خطبنا، هذا يدل على نوع من أنواع بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أحيانا بالموعظة أحيانا بالخطبة وأحيانا بفتوى وهكذا. المسألة الثالثة قول وهو على راحلته، يدل على جواز المكث على الراحلة من غير سير، فالراحلة متوقفة والنبي وسلم فوقها، وذلك بما لا يضر الدابة. والمسألة الرابعة يدل على أنه يشرع في الخطبة أن يكون الخطيب أعلى من الناس ليروه ويسمعوا صوته. والمسألة الخامسة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الراحلة ويعلم الناس. والمسألة السادسة يدل أنه من السنة أن طالب العلم يعلم الناس في أحواله حتى وهو راكب في الدابة أو على السيارة ونحو ذلك. والمسألة السابعة قوله ولعابها يسهل على كتفي، يدل على أن لعاب البعير طاهر، وكذا بولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل كما في المتفق عليه، وكذا روثها لو وقع على الثوب طاهر لأنه مأكول اللحم. والمسألة الثامنة يدل على دقة حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل المسائل الدقيق، حتى لعاب الدابة وهو يسيل وهو ينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ذلك أو يأمر بالغسل أم لا، وهذا يدل على نصح الصحابة رضي الله عنهم للأمة. المسألة التاسعة قوله لعاب يسيل على كتفي، يدل على أن البعير لو شرب من إناء لا يكون نجسا بل هو طاهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايتيه لبيان طريقة إزالة المني. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، المني هو الذي يخرج دفقا بلذة ويعقبه فتور. قال: ثم يخرج إلى المسجد فيصلي فيه، فيصلي في ثوبه وأنا أنظر إلى أثر المني. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقضي أمورا له بنفسه مع أنه أفضل الخلق. المسألة الثانية قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، يدل على أن الطريقة الأولى لإزالة المني هو غسله إذا كان رطبا لما سيأتي. والمسألة الثالثة قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني، يدل على وضوح هذا الدين، إذ كانت عائشة رضي الله عنها تبين للأمة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به، وهذا سبب كبير من أسباب انتشار الإسلام، وهو وضوحه وعدم الغموض فيه. المسألة الرابعة قال: ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، يدل على أنه يجوز للرجل أن يخرج وفيه أثر من أثار الأكل أو الشرب أو أيضا جماع زوجته، وهذا من سهولة وبساطة هذا الدين. والمسألة الخامسة قول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة، يدل على طهارة المني إذ كان فيه أثر في ثوبه أثر من ذلك. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، استدلوا أيضا بروايتي الحديث كما سيأتي، استدلوا بأن المني هو أصل الإنسان، فالإنسان طاهر فأصله طاهر أيضا. والقول الثاني فلي ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس، استدلوا على ذلك بأن مسلم غسل المني، والجواب عنه أن غسل المني لا يدل على نجاسته، كما أن الإنسان يغسل ما خرج من أنفه. ودليلهم الثاني قالوا: إنه يخرج من مكان النجس وهو مخرج البول، والجواب عنه أن الريح تخرج من مكان نجس من الإنسان وهي طاهرة بالاتفاق. وحديث عائشة هذا برواياته يرجح القول بطهارة المني كما سيأتي. والمسألة السادسة قالت: وأنا أنظر إلى أثر المني في ثوبه، يدل على أنه لا يلزم في إزالة المني لتنظيف ذلك الثوب أن يزول بالكلية، فلو بقي منه شيء يسير لا يضر. والمسألة السابعة يدل على بيان شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له ثوب يتخذه في بيته في خاصته وهو الذي يصلي فيه، فلم يكن يترفه بأمور الدنيا. ثم ذلك قال: وفي لفظ: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان أنه مع صب الماء يفرك المني إذا كان رطبا. قالت: لقد كنت أفركه، أي يدلكه دلكا، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على فضيلة عائشة رضي الله عنها، إذ كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وتزيل الأذى عن ثيابه، وهذا من أدلة من يقول بأنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها ولا يقتصر على التمتع فقط. المسألة الثانية قوله: يدل على أنه إذا أضيف إلى الغسل فرك للمني فهو أكمل، ولذا ساق المصنف هذه الرواية. والمسألة الثالثة قوله: ثم يصلي فيه، يدل على أنه لا يشترط أن يزول أثر ذلك الماء المطهر، حتى لو كان يتساقط لا يضر، لأن أصل المني طاهر. والمسألة الرابعة يدل على أن من حياة النبي عليه السلام اتخاذ ثوبا واحدا مع أهله وفي عبادته مع ربه. ثم ذلك قال: وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان طريقة إزالة المني إذا كان يابسا، وهي الطريقة الثانية. قالت قد كنت أحكه يابس. هذا الحديث هذه اللفظة دل عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على حسن عشرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت تحك المني بظفرها. والمسألة الثانية يدل على أنه سلم بشر يخرج منه المني وينظف هو وينظف له ما قد يقع على ثيابه. والمسألة الثالثة قوله يابسا يدل على طهارة المني، فلو كان نجسا لا أمر بغسله بطون يوم قيام غرا محجرين. المسألة السادسة قوله غرا يدل على أن من توضأ في هذه الدنيا جزاه الله بالبياض ببياض وجهه يوم القيامة، لذا فالمؤمن يتوضأ وهو فرح بهذه العبادة. والمسألة السابعة قوله محجلين يدل على البياض في أطراف اليدين والقدمين. والمسألة الثامنة فيه دليل على أن أهل الإيمان يجدون في أرض المحشر شيء من البشارة كهذا البياض. والمسألة التاسعة قوله من آثار الوضوء، هذا تعليل للبياض، من أين أتى هذا البياض؟ من الوضوء، أثر من آثار الوضوء. والمسألة العاشرة قوله أثر، هذا يدل على فضل الله الواسع، فللوضوء آثار وفضائل كثيرة منها حط الأوزار والخطايا ومن هذا النور يوم القيامة. والمسألة الحادية عشرة لم يذكر الرأس، قد يكون داخلا في الوجه قد لا يكون له ذلك البياض لأنه لا يغسل وإنما يمسح. المسألة الثانية عشرة من آثار الوضوء العظيمة والصلاة، من دخل النار من أهل المعاصي لا تمس النار مواضع السجود. والمسألة الثالثة عشرة قوله فمن استطاع منكم إلى آخره، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يشرع الزيادة على ما جاء به النص، فليزاد مثلا في غسل القدمين فوق الكعبين إلى نصف الساق مثلا أو اليد إلى الإبط وهكذا، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في غسله باليدين والقدمين يبدأ باليمين، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أي يحب ذلك ويفعله، التيمم أي البدء باليمين، في تنعله أي في لبس نعليه، أما في الخلع فبالعكس كما سيأتي بإذن الله، وترجله أي في تسريح شعره ودهنه غير ذلك، وطهوره أي وضوئه أي يبدأ باليمين قبل اليسار، وفي شأنه كله أي مما هو في مقام التكريم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، هذا يدل على أن الإسلام دين الفرح والسرور والتفاؤل. والمسألة الثانية قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعجبه الشيء ويبغضه ويفرح ويحزن وهكذا. المسألة الثالثة قوله في تنعله يدل على استحباب تقديم الرجل اليمنى في اللبس في لبس النعلين. والمسألة الرابعة يدل على أن الإسلام ينظم جميع شؤون الحياة حتى في لبس النعل المسألة الخامسة قوله في تنعله إذا كان الإسلام قد بين كيف يلبس الإنسان النعل فإن باب أولى، أنه قد بين له وفصل له أصل هذا الإسلام وهو التوحيد. المسألة السادسة قوله وترجله يدل على استحباب العناية بالشعر من دهنه وتسريحه وكذلك حلقه. المسألة السابعة قوله وترجله يدل على استحباب حلق البدء بحلق الجانب الأيمن من المحلوق قبل الأيسر. والمسألة الثامنة قوله وطهوره يدل على أنه سلم كان يقدم غسل اليد اليمنى والقدم اليمنى على اليسرى. والمسألة التاسعة قوله وطهوره يدل على أن السنة تفصل القرآن، فالله عز وجل ذكر الأيدي والرجلين ولم يبين ماذا يغسل أولا، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله. والمسألة العاشرة قوله وفي شأنه كله يدل على أن السنة والبدء باليمين فيما من شأنه التكريم، مثل لبس الثوب يبدأ باليمين، وكذلك دخول البيت اليمين والمسجد اليمين. أما ما كان على سبيل النظافة أو ليس من باب التكريم فإنه يبدأ باليسار، مثل خروج المسجد، ومثل تنظيف السبيلين يكون باليد اليسرى، وهكذا. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليمين في الوضوء قبل اليسار، والفرق بينه بين هذا الحديث والذي قبله أن الذي قبله هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الحديث أمر بالقول، قوله إذا، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله إذا توضأتم فابدأوا بما يأمينكم، يدل هذا الحديث على الأمر بالبدء باليمين في غسل اليدين والرجلين، ولكن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، لقوله سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله عز وجل ذكر بين اليدين وبين اليدين كالعضو الواحد، والرجلين كذلك كالعضو الواحد. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن غسل اليمين قبل اليسار مستحب وليس بواجب للآية. المسألة الثانية يدل على أن من بدأ باليسار قبل اليمين في اليدين والرجلين يصح وضوءه، ولكنه ترك الأفضل. المسألة الثالثة حرص الصحابة رضي الله عنهم لنقل الشريعة لمن بعدهم، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان عدد مسحات الرأس. قال: ومسح برأسه واحدة. لما ذكر رحمه الله حديث حمران وأن جميع الأعضاء ثلاث مرات، ذكر في هذا الحديث أن مسح الرأس واحدة وليس ثلاثا، وهو قول الجمهور، ولا يعرف له مخالف قبل الشافعي رحمه الله. والمسألة الثانية الحكمة في عدم تكرار ذلك أنه لا حاجة إلى غسل الرأس، وإنما يكفي فيه المسح كالمسح على الخفين. والمسألة الثالثة يدل على يسر هذه الشريعة، إذ لم يكن للرأس غسل لما فيه من المشقة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة المسح. المسألة الأولى فيه تأكيد على أن الرأس هو المسح، وقد دل عليه كتاب الله: وامسحوا برؤوسكم. المسألة الثانية قوله فأقبل بيديه وأدبر، يدل على أنه يشرع أن يبدأ بمكان من المسح وهو المقدم ثم يعود إلى آخره ثم يرجع، وهذا هو الأكمل. المسألة الثالثة لو اقتصر على مرة واحدة من غير لو ذهب بيديه ولم يرجعهما يكفي. قال متفق عليه. قال: وفي لفظ: ساق المصنف هذا اللفظ لبيان من أين يبدأ، هل من مقدمة الرأس أم من القفا وهو مؤخرة الرأس، لذا قال بدأ بمقدم رأسه من جهة النص حتى، أي إلى، ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما من حيث بدأ. فساق هذا اللفظ لبيان التفصيل في البدء من أين يبدأ بالمسح من أين ينتهي به. والمسألة الثانية الراجع هو وجوب مسح جميع الرأس، ولا يلزم مسح كل شعرة منه، وإنما يمر يديه على الرأس فما أصابه منها يكفي من أوله إلى آخره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الوضوء لبيان صفة مسح الأذنين في الوضوء، قال: ومسح برأسه وأدخل سباحتين، السباحتان هي الأصبع التي يرفعها المصلي في التشهد في اليد اليمنى، والأصبع الآخر مثله الذي في اليد اليسرى، هاتان السباحتان. قال: ومسح بإبهاميه، الإبهام هو الأصبع العريض في اليد، وكذا الذي في الرجل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ثم قوله ومسح برأسه، يدل على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، وقد ذكره سبحانه بقوله وامسحوا برؤوسكم. والمسألة الثانية قوله وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، يدل على أن إدخال السباحتين في الأذنين هو المشروع عند مسح الأذنين. المسألة الثالثة، يدل هذا الحديث على عظمة تشريعات الإسلام، إذ لا توجد ملة يغسل داخل الإذن الأذن وكذا ظاهرها في اليوم الواحد عدة مرات، فكان الإسلام هو دين النظافة حقا. المسألة الرابعة قوله ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، يدل على أن السنة هو مسح ظاهر الأذن. والمسألة الخامسة، يدل على أن مسح ظاهر الأذن يكون بالإبهام. المسألة السادسة، يدل على حكمة الإسلام في مسح الأذنين وليس في غسلهما، إذ يتعسر غسلهما كالرأس. والمسألة السابعة، لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما هو ما تبقى من مسحه للرأس. رواه داود والنسائي وصحبه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان وجوب الاستنثار ثلاثا إذا استيقظ من النوم. قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر ثلاثا، أو فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم أي داخل الأنف أو أقصى الأنف من الداخل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه، المقصود بالنوم هنا هو نوم الليل، لما يأتي في لفظة يبيت، والبيتوتة تكون في الليل. والمسألة الثانية قوله فليستنثر ثلاثا، أي يدخل الماء بالاستنشاق ثم ينثره من أنفه. والمسألة الثالثة، يدل على وجوب فعل ذلك ثلاث مرات. والمسألة الرابعة، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لوجود بعض الألفاظ فليستنثر ثلاثا مع الوضوء، فدل على أن موضع الاستنثار هذا مع الوضوء. إذا استيقظ وبقي وقت على الصلاة فنقول له استنثر ولو من غير وضوء. المسألة الخامسة قوله فإن الشيطان يبيت، يدل على أن الشيطان ينام. والمسألة السادسة، يدل على أن الشيطان خلق ضعيف، فهو ينام ويأكل بشماله ويشرب بشماله ويبول في أذن من نام عن الصلاة المفروضة، وله ضراط يدبر إذا سمع الأذان وغير ذلك من خلقته. والمسألة السابعة قوله على خيشومه، يدل على أن الله عز وجل يجعل يتخلق في مخلوق صغير فيدخل في الأنف. والمسألة الثامنة، يدل على شدة عداوة الشيطان للإنسان، إذ أنه لا يدع أذية الإنسان حتى في حال نومه فيبيت على خشومه. والمسألة التاسعة، من ضعفه أي الشيطان باستنثار يخرج من خيشوم. والمسألة العاشرة قوله على خيشومه، قد تكون الحكمة في اختياره الخيشوم لأنه هو المنفذ الوحيد في الوجه الذي لا يقفل حال النوم. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان وجوب أو نجسة وهي حية مثل الكلب والخنزير، ولكن الحديث ضعيف، لذا ساق حديث ميمونة رضي الله عنها الآتي: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جلد الميتة لا يطهر إلا إذا كانت مما يؤكل وطاهر في الحياة، فأخرج ميتة الكلب وميتة الأسد وميتة الخنزير، وأبقى ميتة البقرة والبعير والشاة. مثال ذلك لو أن بقرة ماتت مخنوقة من غير زكاة يجوز الانتفاع بجلدها، ولو أن مثلا خنزيرا مات بالخنق لا يجوز الانتفاع بجلده. لذا دل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم بشاة يجرونها، هذا يدل على أن بعض الناس يظن أنه لا يجوز الانتفاع بجلد بهيمة الأنعام من الميتة. المسألة الثانية قال: لو انتفعتم بإهابها، أي لكان أحسن، أو ليتكم انتفعتم بإهابها، فهذا يدل على أن المأكول الطاهر في الحياة ينتفع بجلده ولو كان ميتة. المسألة الثالثة قوله: قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يدل على أن الميتة مستقبحة في طباع الناس حتى أظن أنه لا يجوز انتفاع بجلدها. وقوله: يطهرها الماء والقرض، القرض هو ورق السلم، يدل على أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد تطهيرها بالماء والقرض. والمسألة الخامسة قوله: الماء والقرض، التطهير ليس قصرا على ذلك، فيجوز التطهير بالمنظفات المعاصرة من الكيميائية والصابون ونحو ذلك، لأن العبرة هو إزالة ما فيها من الدنس والنجس، والنجس من الدم ونحوه. فتبين مما سبق ما يلي: أولا، يجوز الانتفاع بجلد ما مأكوله طاهر في الحياة إذا ذكيت ذكاة شرعية، وهذا بالإجماع، مثل بقرة ذبحت ذبحا شرعيا يجوز الانتفاع بجلدها. ثانيا، إذا كان الجلد من ما مأكوله طاهر في الحياة ولكنها ميتة فيجوز الانتفاع بجلدها. ثالثا، جلد ما لا يجوز أكله فهذا لا يطهر بالدباغ ولا يجوز استعماله، مثل جلد التماسيح ونحو ذلك، وكذا جلد الفهد والأسد والنمر. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية لبيان استحباب غسل أواني الكفار المستعملة قبل استخدامها. قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، وقد كان رضي الله عنه في الشام، والمراد به الكتاب هنا النصارى، لأنهم كانوا، لأن أهل الشام كانوا نصارى. أفنأكل في آنيتهم، أي المستعملة؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إنا بأرض أهل كتاب، يدل على جواز السكنى بأراضي أهل الكتاب إذا كان لحاجة كالدعوة إلى الله والعلاج ونحو ذلك. والمسألة الثانية قوله: يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم فيما يشكل عليهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤالهم إياه. والمسألة الثالثة قوله: أفنأكل في آنيتهم، يدل على أن طباع النفس السليمة تأنف من نجاسة الكفار المعنوية لما فيهم من القدر وعدم التورع من النجاسات. المسألة الرابعة قوله أفنأكل في آنيتهم، يدل على أن نجاسة الكفار المعنوية يظهر أثرها على الحس فلا يتورعون عن النجاسات والقدر. المسألة الخامسة قال لا قال ألا تجد غيرها، يدل على جواز استخدام أواني الكفار بشرطين: الشرط الأول ألا يجد غيرها، والشرط الثاني أشار إليه بقوله فاغسلوها، يدل على استحباب غسل أواني الكفار إذا كانت مستعملة عندهم قبل استخدامها. أما إذا كانت أواني الكفار جديدة كالأواني المصنعة في بلدانهم ثم تأتي لبلاد المسلمين فيجوز استخدامها بلا نزاع، لأن أوانيهم المستعملة قد يأكلون فيها الخنزير والميتة ويشربون فيها الخمر. والمسألة السابعة قوله لا تأكلوا فيها، يدخل في ذلك أيضا الشرب فيها. والمسألة الثامنة قوله وأكلوا فيها، يدل على استحباب فعل الشرطين السابقين وأن الأكل فيها على سبيل الإباحة لا الوجوب. قال متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الآنية لبيان جواز استخدام أواني الكفار من غير غسل لها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة، لم يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وآخر النسيان من الراوي يبحثان عما فوجدا امرأتين معها مزادة فأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بحل تلك المزادة فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم منها ثم مج الماء فيها فبارك الله فيه، فأروى الصحابة رضي الله عنهم قرابهم وشربوا منهم وكان عددهم 40 نفرا ولم ينقص من الماء شيئا. قول من مزادة امرأة، المزادة هي القربة الكبيرة مصنوعة من الجلد، سميت مزادة لأنها يزاد فيها جلد آخر حتى تكون كبيرة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة يدل على جواز استخدام أواني الكفار ومن ذلك القربة من غير غسل لها، بشرط أن يغلب على الظن عدم استخدامها في نجاسة كأكل الخنزير فيها والميتة. المسألة الثانية قوله مزادة امرأة مشركة، يدل على جواز الأكل في أواني المشركين، ودل عليه عدة أحاديث أخرى مثل أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وضعت فيه السم فأكله. والمسألة الثالثة قوله توضأوا من مزادة، فإذا جاز الوضوء بها دل على أنه طاهر فيجوز في بقية الاستخدامات. قول مزادة امرأة مشركة يدل على أن إذا كان جماعة وهي امرأة فلا يضر ذلك، فلا خلوة، فلا يضر ذلك لأنه لا يكون خلوة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ، فكونه يحك جرمه ثم صلى بما بقي دليل واضح على طهارته. والمسألة الرابعة قوله أحكه يابسا بظفر من ثوبه، إذا كان هذا على الثوب المني باب أولى إذا كان على البدن. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان طريقة إزالة بول من لم يأكل الطعام. قال يغسل أي بالماء من بول الجارية وهي الصغيرة التي لم تأكل الطعام بعد، ويرش، والمراد بالرش النضح، والمراد بالنضح أن يتكاثر الماء على مكان النجاسة ولا يحتاج أن يتقاطر الماء من الثوب ونحوه. الغلام المراد به الذكر الذي لم يأكل الطعام، الرضيع الذي لم يأكل الطعام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يغسل من بول الجارية. اتفق العلماء على أن بول الصغير والكبير نجس، ولكن يعفى عن بول الغلام لمشقة الاحتراز منه كما سيأتي، وهذا من يسر الشريعة. المسألة الثانية قوله يغسل من بول الجارية يدل على أن الجارية لو تبولت على سجاد أو ثوب فتطهيره بالغسل بأن يوضع عليه ماء حتى يتقاطر هذا الماء من ذلك الموضع. المسألة الثالثة يدل على أن بول الجارية كبول الكبار في التطهير. المسألة الرابعة العلة في غسل بول الجارية وهي صغيرة، قال الشافعي رحمه الله لأنها خلقت من لحم ودم، يعني في أصلها حيث خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام. والمسألة الخامسة قوله ويرش بول الغلام يدل على أن تطهير بول الغلام يكون بالرش حتى يتكاثر الماء ولو لم يزل عين النجاسة. المسألة السادسة هذا الرش مشروط إذا كان الغلام لم يأكل الطعام، بما جاء في رواية عن الغلام الذي لم يأكل الطعام. وضابط أكل الطعام من عدمه أدقها إذا كان الغلام يستغني عن اللبن عن الحليب أو يريد الطعام يطلبه أو يبكي من أجله أو أن بنيته تقوم عليه وعليه، فلو كان يوضع في فمه شيء من الطعام وتبول لا يضر فيكفي فيه الرش. وهذا الضابط ذكره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وهو أدق الضوابط. المسألة السابعة قوله ويرش من بول الغلام، سبب التخفيف في ذلك قال الشافعي لأنه خلق من ماء وطين أي أصل بني آدم أي أصل آدم عليه السلام. المسألة الثامنة القي ممن لم يأكل الطعام حكمه حكم البول ويخفف عنه، فلو تقيأ الغلام وأصاب ثوب آخر يرش عليه، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان صفة غسل دم الحيض. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته أي تحكه كما في الرواية الأخرى، ثم تقرصه بالماء أي تدلكه بالماء، ثم تنضحه أي تضع بعد ذلك عليه ماء يزيل المتبقي من ليزيل ما تبقى منه ثم تصلي فيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب يدل على أن دم الحيض نجس وهذا بالإجماع. وأما غير دم الحيض مما يخرج من الآدمي من الدماء كالرعاف مثلا أو الجروح فإن كان يسيرا يعفى عنه كما صح ذلك عن بعض الصحابة، وإن كان كثيرا فلاحوط أنه يكون كدم الحيض يغسل، وإلى هذا ذهب الجمهور بل ساق بعضهم الإجماع على ذلك. وذهب بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله إلى طهارة دم غير الحيض مما يخرج من الإنسان، استدل بعدم ثبوت نجاسة شيء من ذلك، والأحوط ما ذكرنا من نجاسة الدم الكثير. المسألة الثانية قوله دم الحيض يصيب الثوب فيه دلالة على أن من شروط صحة الصلاة كما سيأتي بإذن الله طهارة الثوب من النجاسة، فالمصلي يجب عليه إزالة النجاسة من الثوب ومن البدن والبقعة التي يصلي فيها. والمسألة الثالثة قوله في دم الحيض يصيب الثوب فيه بيان لحال الصحابيات رضي الله عنهن من قلة ذات اليد من عدم وجود ما يمنع ذلك ويفرزه من الطهور. المسألة الرابعة قال تحته أي أن الأفضل في نجاسة الدم وغيره أنه يحت، والمراد يدلك يزال جرم النجاسة سواء بعود أو منديل ونحو ذلك. مثال ذلك في غير دم الحيض لو أن روث الحمار وقع مثلا على شيء من ساق الإنسان، فالأفضل أنه يسلت أولا يزال ثم ذلك يأتي الماء. المسألة الخامسة قوله ثم تقرصه بالماء، أي مع صب الماء على الدم يفرك فركا حتى تزول تلك النجاسة. والمسألة السادسة قوله ثم تنضحه، أي بعد فرك الدم بالماء يكون ماء فقط. المسألة السابعة يدل على أن الأكمل في الغسل هذه الطرق الثلاثة. والمسألة الثامنة قوله ثم تقرصه بالماء يدل على أن الأصل في النجاسات هي أن تزال بالماء، وأما غير الماء مثل لو وقعت نجاسة على الثوب فغسلها بعصير مثلا أو بخل أو بلبن فهل تطهر أم لا؟ على قولين، القول الأول أنها لا تطهر إلا بالماء واستدلوا بهذا الحديث، والقول الثاني تطهر ولو بغير الماء. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النعل إذا كان فيه نجاسة ورد أن يدخل المسجد فليمسحها، وفي ذيل المرأة قال يطهره ما بعده، يعني القماش لو المرأة وهي عباءتها طويلة وقعت في نجاسة ثم سارت بعدها على التراب، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التراب يطهر تلك النجاسة. إلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وعليه فلو وقعت نجاسة في ثوب مثل بول وأخذ منظف من كيميائي ووضع عليه وزالت النجاسة من غير ماء فيطهر، وهو القول الراجح. وكذلك لو وقعت نجاسة بول مثلا على الثوب ثم زال أثر النجاسة من الصفار مثلا صفار البول أو من الهواء سواء الشمس أو الهواء، ومنه الغسيل بالبخار أيضا الثياب يدخل في هذا المعنى. المسألة التاسعة قوله ثم تصلي فيه يدل على جواز الصلاة فيما وقعت فيه نجاسة وغسل، فدل على أن مشروط الصلاة إزالة النجاسة عن الثوب. المسألة العاشرة قول ثم تصلي فيه يدل على قلة ذات اليد من الفقر في عهد الصحابة، إذ لا يوجد عند بعضهن سوى ثوب واحد يقع فيه الحيض ثم تغسله ثم تصلي فيه، ومع هذه الحالة بلغوا لنا الدين وصبروا على ما صبروا. قال متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان وجوب الترتيب بين أركان الوضوء. قال ابدأوا، هذا أمر والخبر، أبدأ بما بدأ الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث بدأ بالصفا قبل المروة، قال أبدأ بما بدأ الله به أي بالصفا. واستدل به المصنف رحمه الله على الوضوء، وهو يصح لأن العبرة بالعموم لا بخصوص السبب، فكل ما بدأ الله به نبدأ به سواء في الحج أو في غيره. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ابدأوا، هذا يدل على وجوب الترتيب بين أركان الوضوء، فلا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يغسل وجهه. المسألة الثانية يدل على الوجوب أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقدم عضوا على عضو. المسألة الثالثة بصيغة الخبر أبدأوا بما بدأ الله به، سبحانه وتعالى ذكر العطف في الوضوء بالواو، فلو قيل إنه لا يفيد الترتيب فاصل وجوهكم وأيديكم ليس فيه ترتيب، وقل إن الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه للوجوب. المسألة الرابعة لو بدأ بمسح الرأس وفرغ ثم بعد ذلك عاد إلى الوجه نقول تعيد الوضوء مرتبا، فلما غسلت الوجه تغسل اليدين ثم بعد ذلك الرأس، أي أن العضو الذي بدأ به غير مرتب يلغى فعله لأنه أتى على غير وجهه. المسألة الخامسة سبق أن العضو الواحد في اليدين والرجلين يجوز فيهما التقديم، يجوز فيهما تقديم اليسار على اليمين والسنة اليمين. وعنه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان أن المرفق داخل في غسل اليد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل مرفقه أدر ماء على مرفقه. المرفق هو الفاصل بين الساعد والعضد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يتوضأ عند صحابته رضي الله عنهم، وهذا من أسباب انتشار العلم في هذه الأمة بسبب مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وهكذا يجب على العالم أن يخالط الناس. المسألة الثانية كان النبي إذا توضأ يدل على حرص الصحابة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الأمور، ومنه إدارة الماء على المرفق. المسألة الثالثة قال دار الماء على مرفقه، غسل المرفق واجب في حديث آخر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يده حتى أشرع في غسل العضد يعني بدايته فيدخل فيه المرفق. ولقوله أيضا سبحانه وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن وجوب غسل المرفق من أدلة أخرى، وساقه المصنف هنا لبيان ذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان هل التسمية واجبة في الوضوء أم لا. قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قرأه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد وأبي سعيد نحوه أيضا ضعيف. وقال الإمام أحمد لا يثبت في ذلك شيء. لذا اختلف العلماء على قولين في التسمية على الوضوء. القول الأول أن التسمية واجبة لهذا الحديث، والقول الثاني أن التسمية لا تجب. فالله عز وجل ذكر صفة الوضوء ولم يذكر التسمية، يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتفق عليها وغيرها لم يذكر منها شيء في التسمية، وهذا هو القول الراجح الذي ذهب ابن كثير وغيره. والحديث رواه الإمام أحمد وضعفه أي حديث الباب. وعليه فمن شرع في الوضوء من غير تسمية لا شيء عليه. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان أنه يفصل بين المضمضة بماء جديد والاستنشاق، أنه يأخذ ماء جديدا للمضمضة وماء جديدا للاستنشاق. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة أي يأخذ ماء جديدا للمضمضة، والاستنشاق أي يأخذ ماء جديدا للاستنشاق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شعائر الإسلام أمام صحابته ليتعلموها وينقلوها. والمسألة الثانية قوله يفصل بين المضمضة والاستنشاق أي إذا أراد أن يتمضمض ويستنشق مرة واحدة فيلزم منه أن يأخذ كفين اثنين من الماء، واحدا للمضمضة والآخر للاستنشاق، وإذا أراد أن يفعل ذلك مرتين يأخذ الماء أربع مرات وثلاثا ست مرات. ولكن هذا الحديث ضعيف، لذا أتى المصنف رحمه الله بالحديث الذي يليه فقال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المضمضة والاستنشاق يؤخذ لهما ماء بكف واحدة لهما. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى قوله في صفة الوضوء يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذ فعله أكثر من مرة أمام أكثر من صحابي. الحديث السابق كعب بن عمرو وقيل عامر بن كعب أي هو جهد طلحة بن مطرف، وحديث الآثي عبد الله بن زيد، حديث عثمان وغيرهم من الصحابة. المسألة الثانية قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثار يدل على وجوب المضمضة والاستنثار لأنهما داخلان في الوجه. المسألة الثالثة قوله فمضمض يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. هذه لفظة مجملة يظهر من معناها أنه بغرفة واحدة يتمضمض وينتثر، وبهذه الغرفة أيضا يتمضمض وينتثر، وبهذه الغرفة أيضا يتمضمض وينثر ثلاثا. إذا قال يمضمض وينثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء يعني لا يعيده مرة أخرى. قرأه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة غسل اليدين لمن استيقظ قبل أن يدخلها في الإناء للوضوء أو غيره، قوله إذا استيقظ أحدكم أي انتبه من نومه فلا يغمس أي فلا يدخل يده في الإناء وهو الإناء المعروف الذي يجتمع فيه الماء من حديد ونحوه حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت أي كانت يده. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده يدل على تحريم إدخال اليدين في الإناء سواء أراد الوضوء أم لا لمن استيقظ من نومه. المسألة الثانية قوله إذا استيقظ أحدكم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بذلك الاستيقاظ من أي نوم سواء في الليل أم في النهار. والقول الثاني أن الأمر المذكور إنما هو بعد الاستيقاظ من الليل لما جاء في لما جاء عند الترمذي إذا استيقظ أحدكم من الليل وهو القول الراجح. والمسألة الثالثة قول فلا يغمس يده في الإناء يدل على تحريم إدخال الكف وهو المراد في الإطلاق في الشرع لليد. قال سبحانه فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والمراد الكف، فالنهي عن إدخال الكف ولا يلزم إدخال جميع اليد. والمسألة الرابعة قول فلا يغمس يده في الإناء يدل بمفهومه على جواز غمس اليد في البرك والأنهار والبحار يتوضأ منها مباشرة من غير غسل الكفين. والمسألة الخامسة قوله ثلاثا أي يجب غسلها ثلاث مرات بإدارة الماء عليها، فيميل هذا الإناء فيصب من هذا الإناء على يده ثم يدير الماء عليها وهكذا ثلاثا. وإذا كان فيه حنفية فإذا فتح الحنفية يغسل الماء يدير الماء على كفيه ثلاث مرات. والمسألة السادسة قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل لوجوب غسل المستيقظ من نوم الليل يعني فقد يكون أصابها ما يمنع إدخالها في الإناء بشيء لا يعلمه مثل أن الشيطان يبيت على خيشومه لذا يستنثر وأنا حكمة لم تظهر لنا. والمسألة السابعة قوله لا يدري أين باتت يده، لو وضع على يده قماش وفوق القماش أيضا ما يمنع وصول شيء إلى اليد وقيد اليد بحبل ويعرف أين موضعها نقول يلزم الغسل اليدين ثلاث حتى لو كان يعلم أين باتت يده، فالحكمة تعبدية. والمسألة الثامنة لو غمس يده بعد أن استيقظ من النوم في الإناء لا ينجس، للنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين أن الغمس للنجاسة والأصل بقاء الماء على الطهورية. قال متفق عليه واللفظ المسلم، ولفظ البخاري قريب مسلم لأنه ليس فيه ثلاثا. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان أفعال يشرع فعلها مع الوضوء. قال أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام والكمال، وخلل بين الأصابع يعني فرق ما بين الأصابع ونظف ما بينهما وادخل الماء فيما بينهما، وبالغ في الاستنشاق يعني زد في الاستنشاق بقوة إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أسبغ الوضوء يدل على أن الإتيان بالوضوء فيما هو واجب واجب، مثل إيصال الماء إلى المرفقين، هذا إكمال واجب. وإذا كان إكمال وإتمام مستحب فهو مستحب، مثل الغسلة الثانية والثالثة، ومثل دلك الأعضاء التي تغسل بالماء. والمسألة الثانية قالوا أسبغ الوضوء في الحديث المتفق عليه الآخر ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم، ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويحط به السيئات، قال وإسباغ الوضوء على المكاره. المسألة الثالثة قوله وخلل بين الأصابع يدل على استحباب تخليل الأصابع، وهو إدخال الماء فيما بينها، ويتأكد ذلك في أصابع الرجلين لشدة التصاقهما. المسألة الرابعة قوله وخلل بين الأصابع، صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث حمران عن عثمان لم يذكر فيه الدلك، فدل على أنه سنة. المسألة الخامسة قوله وبالغ في الاستنشاق يدل على استحباب المبالغة في إدخال الماء في الأنف أثناء الوضوء. المسألة السادسة قول لا تكون صائما، هذا يدل على أن المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة، إذ لو كانت المبالغة واجبة لأمر بها حتى في الصيام. والمسألة السابعة قوله إلا أن تكون صائما يدل على أنه ينهى عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، لئلا يدخل شيء من الماء مع المبالغة. قال خرجه أربع صحاب بن خزيمة ثم قالوا ولأبي داود إذا توضأت فمضمض. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة حال الوضوء، وهذه الرواية أتي بها لأن جميع ما سبق من الحديث في المضمضة لم يأتي بها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة، وإنما فعل كحديث عثمان ثم تمضمض واستنشق، ما هنا ففيه أمر بالمضمضة. فالمسألة الثانية تدل هذه الرواية على أن المضمضة واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الأمر به. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان استحباب تخليل اللحية الكثيفة أثناء الوضوء. قوله كان المسلم يخلل لحيته، التخليل التفريق بين شعرات اللحية مع إدخال الماء فيها للأصابع. وهذا الحديث يدل على مسألة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، يدل على استحباب تخليل اللحية أثناء الوضوء، والصارف له عن الوجوب كثرة الأحاديث التي لم يرد فيها التخليل، لذا قال ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا. المسألة الثانية قول كان يخلل لحيته، إذا كانت اللحية غير كثيفة فيجب غسلها جميعا حتى يصل إلى الوجه. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على عظمة تشريعات الإسلام، إذ فيه تنظيف حتى شعرات اللحية، رواه الترمذي. وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد وأبو حاتم وحسنه البخاري، لكن يفعل الإنسان أحيانا هذا التخليل إذا كانت اللحية كثيفة لوروده من طرق عديدة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان استحباب الدلك في الوضوء. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، المد هو ربع صاع، والصاع 1200 ملغرام، فربع الصاع 300. مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية لجواز الشرب في إناء فيه فضة يسيرة لحاجة. ولو قدم المصنف رحمه الله هذا الحديث ووضعه بعد حديث أم سلمة الثاني الذي يشرب في آنية فضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم لكان أولى، لأن المناسبة له هناك أقرب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي أي الصدع في الإناء أو الشقي سلسلة يعني خي من فضة ليلتئم ولا يخرج منه الماء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي سلسلة يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشرب في إناء متصدع وفيه كسر. المسألة الثانية قوله يدل على جواز إصلاح ما تصدع من الإناء كالقدر ونحوه من فضة إذا كان شيئا يسيرا ويحتاج إليه. المسألة الثالثة لم يرد في النصوص استثناء الذهب في إصلاح الأواني، وإنما استثنى الفضة لأن الذهب فيه كسر لقلوب الناس أكثر من الفضة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.